ما نعرف السنة ما يدل على جمع البرد في الحضر، جاء في السفر ذات البريد ذات البريد أو المقر في السفر، أما في البلد لا. سنة المغرب إذا جمع حسن الله عليك يقضيها بعد العشاء. يقضيها سنة المغرب يقضيها بعد العشاء إذا جمع. يصلي المغرب يصلي المغرب سنة المغرب ثم سنة العشاء. تصلي يا مطر خفيف ويضغطون على الإمام الجماعة. لا ولا ضغط لا يجمع يا كم ما ما عز الله يجمع ولا قال ولا قال بعض الناس يجمع. الإمام متبوع من ابتعد الإمام متبوع ولينظر الأمور. الله إذا جمع ولا معموم الله يسلم. نعم. إذا جمع ولا معموم. لكن تعتقد منهم في الغرفة إلى ثلاث سنين. ولكن تستر ليك شيخ من جاء بغير عذر يعيد قالت لا إنه يقصر أيضا يا شيخ لا قصر ما يقصر قصر في الشهر ما أنا قصر في الشهر لا الحضر ما يقصر فيه إنما جاء فقط ثم القصر ما يكون له في الشهر بنتين ما تكون له في الشهر الأئمة أبى أن يجمع فالخنس واحد من الجماعة وصلى بصف أو صف ونصف صلى به الجمعة الواجب على الجماعة سمى طاعي إمامي الإمام المسجد ولا ينشقون ولا يختلفون يتطاعون ولا يختلفون والإمام هو المسؤول عنهم يعيدون حلاله الله يهدي جميع إن كان في علم شرعي ضابط الدحر نعم ضابط الدحر الزلق يعني الضابط يشمع وجود كين أو إياه من الأسواق تشق على مشاة الماشي يشق عليه ذلك ما في مطر داخل ولكم شوارع في الأمور الحالة دي يجمع إذا كان يشق على مشاكل ما السيارة كان عليهم مشاكل قبل الإقامة في المغرب ولا قبل الإقامة إذا كان هذا موجود إذا ما عندهم ثلاثة الله عمل إذا كان التوى تمطر لكن ما استمر المطر وكان في غيم لكن لم استمر مطر في المغرب فقط فلما أصف العشاء وفي الآن في مطر يستمر على الإقامة إذا كان حين كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله نعم عيش الكسر المعوذات يكرر معوذات ثلاث بعد الأخير يشفي بعد العشاء يكرر بعد العشاء أذكار العشاء لا يصليها بعد المغرب ما لا تطلق لا يصليها الحمد لله صار الوقت صار وقت واحد صار الوقت ثاني وقت واحد نعم أمره منادي يصلوا في رحالكم فريح في جهة مطلوب الدحاض لا بأس إذا قاصلوا في رحالكم أو جماعة ما في بأس طبعا كده وقف المطر لكن فيه غيب غيب ما يخفى سبحانك الله لوتر يصلي بعد الجمعة طول الجمعة الوقت الجمعة دخل الوقت نرجو من سماحة الشيخ تقديم نصيحة وكلمة للإخوان بمناسبة فطول هذه الأمطار نسأل الله يجعلها أمطار خير وبركة ونأمل من سماحته توضيح الحكم الشرعي في مسألة الجمع بين الصلوات في مثل هذه الأوقات نوصي إخواننا جميعا في هذه البلاد وغيرها نوصيهم جميعا بتقوى الله وأن يشكروا الله على ما أنزل من هذا الغيث العام لكثير من هذه المملكة نوصي الجميع بتقوى الله والاستقامة على دينه والشكر لله على نعمه والشكر يكون بالعمل يكون بطاعة الله ورسوله يكون بترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله كما قال الله سبحانه فاذكروا إلى ذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور ويقول سبحانه وإذ سألنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالوصية لجميع المسلمين في جميع المملكة وفي غيرها من بلدان المسلمين الوصية لجميع تقوى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والحذر بكل ما نهى الله عنه ورسوله كما نوصي الجميع بشكر الله على جميع نعمه من المطر وغيره نوصي الجميع بتقوى الله وبالشكر على النعم نعمة الصحة نعمة المال نعمة الأمن نعمة الغيث إلى غير ذلك الواجب على جميع المسلمين أن يشكروا الله على جميع نعمه وعلى إحسانه إليهم وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه هذا الشكر يكون بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتحدث بنعم الله هكذا الشكر يكون بقلب واللسان والعمل الشكر يكون باللسان بذكر الله وشكره والثناء عليه ويكون بقلب محبته سبحانه والإيمان بأنه هو الذي أعطى وأحسن وأنه مسبب الأسباب وأنه منعم وبالعمل أيضا بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله هذا الواجب على الجميع إذا جميع النعم المطر والصحة والعافية والدين وغير هذا من نعم الله نعمة المال نعمة الولد إلى غير هذا يجب على كل مسلم يشكر الله على جميع نعمه بمحبة الله والاعتراف بنعمه والثناء عليه سبحانه وأداء حقه